فالنا أحزان فوقت يحور الزرايق نصحاب نصحاب رحصة حيا يسيس منتد ولا صحصة أنت سهل ربي سؤرك كابنك مقر أذاك يسكريات شكرتي أنت ورغ يعرفني كديس لي اللوزك فاولتنا من تدي ولا صح أنت سهل ربي يسورك كابنك من قر أدك إسكريات شكرتي أنت ورق إيقاك الجميل شهر حق أنت رقد لعرفني كديس لي اللوزك فاولتني إما تمزيني صراد رزاق متحينينك مقرد نسور اسم وباني القرتين حسراق نسيفرتن والنيرة نايس رواتي الدوف سيناسن وبان ارتكات صوص الله بارتي وجه حين الفرح ورسوليقي ماول حين الفرح ورسوليقي ماول رسولي ما ول انت ريقتي حيح بالعجوج لحرير نصر يحل الفرح ورسولي ما ول وريقي بلاويل كروساك سنيلين انت ريقتي حيح بالعجوج لحرير نصر اول نيرانات نات السود ونريح لهم تسود ونريح وردك سوليس ليلة تيجير كان ننسى الله أكبر أجدع عن مصين ونح أروبان يلا يقلين إيق نحزى فوقصا أنا حمنا يان في اللصيد اسمه الرنت وراسيسك رشرع غارتيق نتسي لنسى